بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هو الغلو في الصالحين، هذا هو الباب 19 من أبواب كتاب التوحيد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، يعني ذكر السبب وذكر ما يترتب عليه من حكم في ترجمة. مناسبة الباب لكتاب التوحيد، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك بالله تعالى، أراد أن يبين السبب في ذلك ليحذر. لما بين أن عباد القبور إنما تعلقوا به بالأموات، يرد السؤال: لماذا؟ حينئذ سببه ماذا؟ سببه الغلو فيه في الصالحين، فذكره من أجل أن يحذر، من أجل أن يحذر. عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. إذن أراد أن يبين السبب في ذلك ليحذر، وهو الغلو مطلقا لا سيما في الصالحين، فإنه أصل الشرك قديما وحديثا لقرب الشرك بالصالحين من النفوس، فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم لهم. فأراد رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان ما يؤول إليه الغلو بالصالحين من الشرك بالله في الإلهية المنافي لكلمة التوحيد الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله، الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله الغلو مطلقا، مراد به أن الغلو قد يكون نوعا من الشرك وقد لا يكون شركا، وإنما يكون وسيلة إلى الشرك، حينئذ يكون النهي عنه من نهي الوسائل الموصلة إلى الشرك. إذن هل كل غلو يعتبر شركا؟ جواب لا، وإنما منه ومنه، منه ما هو شرك بالله تعالى، ومنه ما هو دون ذلك بأن يكون وسيلة إلى الشرك. قوله باب، عرفنا المراد به فيما سبق، ما جاء أي من الدليل والبرهان، ما جاء، وعرفنا أن جاء في هذه الموارد المراد به الورود، مجيء المعنوي ليس المجيء الحسي، يعني ورد وثبت من البرهان والدليل في ماذا؟ في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو بالصالحين. في أن سبب في اللغة الحبل الذي يصعد به النخل، الحبل هذا في أصل إطلاقه يطلق على الحبل الذي يوصل به ويصعد به إلى النخل، حينئذ صار ماذا؟ وسيلة إلى غيره، ولذلك سمي سببا. وجمعه أسباب، سبب فعل يجمع على ماذا؟ على أفعال أسباب. قال: فليرتقوا في الأسباب، فليرتقوا في الأسباب، جمع سبب، والمراد بالسبب في الأصل هو الحبل، سمي به لأنه يتوصل به الصعود إلى النخل. والإشارة بالمعنى إلى نحو قوله: أم لهم سلم يستمعون فيه، لهم سلم يعني سبب، عبر بالمعنى، فكل ما يتوصل به إلى شيء ما سمي ماذا؟ سمي سببا في لسان العرب. وهنا عبر بالمعنى: أم لهم سلم، سلم سبب، والذي يرتقى به على السطح مثلا يسمى سببا لأنه توصل به إلى الصعود إلى أعلى البيت مثلا. وسمي كل ما يتوصل به إلى شيء سببا، هذه القاعدة فيه في السببية. قال تعالى: وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، ومعناه كما قال في المفردات أن الله تعالى آتاه من كل شيء معرفة وذريعة يتوصل بها فأتبع واحدا من تلك الأسباب. وعلى ذلك قوله تعالى: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، أي لعلي أعرف الذرائع والأسباب الحادثة في السماء فأتوصل بها إلى معرفة ما يدعيه موسى. والسبب حينئذ بهذه المعاني كلها الذي يجمعه

ويكون بالقول ويكون بالعمل به بالجوارح. عرفنا هذا مرارا وقلنا يكفي في الحكم بالكفر إذا وجد الكفر العملي ولا يشترط معه القول ولا الاعتقاد، ويكفي الكفر بالقول ولا يشترط معه اعتقاد، من اشترط حينئذ رد الكفر إلى الاعتقاد وهذا باطل. وكفر مضاف بني مضاف إليه، والإضافة لامية أيضا، وبني مضاف وآدم مضاف إليه كذلك. وبني آدم عام، بني آدم عام يشمل ماذا؟ يشمل الذكور والإناث، لأنه إذا قيل بنو فلان وأريد به القبيلة شمل الذكور والإناث، وإذا أريد به خاص بنو فلان بنو كذا حينئذ يكون خاصا به بالذكور بنو، ولم يقل بنات. حينئذ إذا قيل بنو فلان وأريد به القبيلة كالقوم دخل فيه الذكور والإناث، وإذا أريد به شخص معين حينئذ نقول هذا لا يشمل إلا الذكور فقط. قال وتركهم بالجر عطفا على المضاف إليهم، على مضاف إليه، وهو ها أي المضاف إليه كفري، أي سبب كفري، سبب تركي، سبب كفري، سبب تركي، إذن عطف على المضاف إليه، وهو جائز على الصحيح، جائز على الصحيح، وإن منعه كثير من النحاة. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، عند الله هنا مضاف إليه، قال واعبدوه، اعبدوا الله تعالى، إذن عاد الضمير إلى المضاف إليه وهو جائز، ما دام أنه استعمل في القرآن حينئذ نقول الصواب هو الجواز. وتركهم بالجر عطفا على المضاف إليه، أي وسبب تركهم دينهم بالنصب مفعول تركهم، تركهم دينهم، ترك مصدر مضاف إلى فاعله كذلك، تركهم ترك فاعلين الذين غلوا، تركهم ماذا؟ دينهم، أن يتركوا دينهم، فسر بأن والفعل، ودينهم هذا بالنصب على أنه مفعول به للمصدر وبعد جره الذي أضيف له، كمل بنصب أو برفع عمله. والترك في لسان العرب قالوا ترك الشيء رفضه قصدا واختيارا أو قهرا واضطرارا، يعني يصدق عليه ماذا؟ أنه يكون بالاختيار ويكون بالقهر والاضطرار. والترك هو الرفض، ترك الشيء رفضه قصدا واختيارا أو قهرا واضطرارا، ومن الأول وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض اختيارا، واترك البحر رهوا، ومن الثاني كم تركوا من جنات، يعني قهرا واضطرارا. والعطف هنا من عطف خاص على عام كذلك، كفر بني آدم كفر عام، تركهم دينهم، الترك المطلق نوع من أنواع الكفر وليس هو عين الكفر، لأن الترك مقابل للفعل كذلك، والكفر قد يكون بالترك وقد يكون بالفعل، حينئذ نقول ليس خاصا بالترك، فيكون من باب عطف الخاص على العام. والعطف هنا من عطف خاص على عام، لأن ترك الدين نوع من الكفر، فالترك كفر وليس كل الكفر، فالكفر أعم من ترك الدين. والظاهر أن مراده رحمه الله تعالى أنهم تركوا دينهم بأسباب التلبس بأنواع الكفر والشرك بالله، ليس المراد به الإعراض عن الدين كذلك، لأن المقام هنا مقام تحذير من وسيلة إلى الوقوع في الشرك، إذن هو فعل، وليس المراد به أن الترك المطلق عدم عمل شيء لا صلاة ولا صيام إلى آخره الذي هو جنس العمل كما هو بين في مقامه، ليس هذا المراد، وإن كان هو نوعا من الكفر، وإنما المراد أنهم تلبسوا بشرك اقتضى أنهم تركوا الدين، لأن من تلبس بالشرك الأكبر ترك الدين، صدق عليه أنه تارك لدينه، وليس المراد أن الترك المطلق هو المعتبر هنا. والظاهر أن مراده أنهم تركوا دينهم بأسباب التلبس بأنواع الكفر والشرك بالله، لا أن المراد الترك المطلق الذي هو نوع من الكفر، لأن من تلبس بالكفر والشرك ترك دينه ولا بد، ولا بد. عرفتم هذا؟ أن قوله وتركهم دينهم الترك يصدق بماذا؟ بعدم الفعل مطلقا، وهو نوع من أنواع الكفر. لو الترك يكون بماذا؟ بالتلبس بالكفر بالفعل، ما المراد؟ المراد الثاني للأول، لأن المقام هنا مقام بيان أو الرد على المشركين وبيان السبب الذي أوقعهم في الشرك الأكبر. قال هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين، هو ضمير فصل مؤكد تعتبر من المؤكدات عند بيانيين لا محل له من الإعراب. والغلو شعرابه ها خبره أن سبب الغلو، إذن خبر أن سبب اسمها الغلو بالرفع خبر أن. والغلو هو تجاوز الحد، تجاوز الحد، كل شيء تجاوز حده فقد غلا فيه. يقال ذلك إذا كان في السعر غلاء، لا يقال غلو إنما يقال ماذا؟ غلاء، لأنه تجاوز حده. إذن تجاوز الحد في السعر هو يسمى ماذا؟ يسمى غلاء. وإذا كان في القدر والمنزلة غلو وهو الذي معنا، وفي السهم غلو، إذن غلاء وغلو وغلو، في السهم غلو وفي القدر والمرتبة والمنزلة غلو وفي السعر غلاء. وأفعالها جميعا غلا يغلو، غلا يغلو أفاده في المفردات. يقال غلوت بالسهم وغلى السهم غلوا رفع يده برميه. قال العلماء الغلو هو مجاوزة الحد في مدح الشيء أو ذمه، مجاوزة الحد في مدح الشيء أو ذمه، حينئذ نكون من جهة المدح ويكون من جهة القدح، فكل منهما إذا تجاوز حده فقد غلا، فقد غلا. وضابطه تعدي ما أمر الله به، كل ما تعدي فيه ما أمر الله تعالى به فقد غلا، لأنه تجاوز به الحد، إما بالنقص بالإفراط وإما بالزيادة بالإفراط وإما بالنقص بالتفريط. فالغلو شامل للنوعين، ولذلك لا يختص بالثناء، بعضهم حده خاصه بالثناء، والثناء يكون باللسان والغلو ليس خاصا باللسان، قد يكون بالفعل، قد يكون بالفعل، حينئذ ليس خاصا باللسان. إذن ضابطه تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وقيل الغلو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا، ويرد علي أن الغلو لا يختص به بالثناء، بل هو عام، ولذلك نقول مجاوزة الحد في مدح الشيء أو ذمه ولو كان بالترك بالفعل. قال الصالحين، غلو في الصالحين، صالحين جمع صالح، وهو من قام بحق الله وحق العباد، اتصف به بالصلاح، من قام بحق الله تعالى على تم وجه وكذلك بحق العباد. ومراد المصنف به الباب باب ما جاء من الدليل والبرهان على أن سبب كفر بني آدم أو سبب أول كفر بني آدم وتركهم دينهم الذي خلقوا له ولا صلاح ولا فلاح لهم إلا به هو الغلو في الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم بالقول والاعتقاد فيهم. ولذلك قال في الصالحين، والصالح هذا يصدق على من؟ على الأنبياء والرسل ومن دونهم. والغلو في الصالحين قد يكون شركا أكبر، قد يكون شركا أصغر، وقد يكون وسيلة إلى الشرك، والكل منهي عنه، والكل منهي عنه. قال ابن السعد رحمه الله تعالى والغلو هو مجاوزة الحد بأن يجعل للصالحين من حقوق الله الخاصة به شيء، فإن حق الله الذي لا يشاركه فيه مشارك هو الكمال المطلق والغنى المطلق والتصرف المطلق من جميع الوجوه، وأنه لا يستحق العبادة والتأله أحد سواه، فمن غلا بأحد من المخلوقين حتى جعل له نصيبا من هذه الأشياء فقد ساوى به رب العالمين، وذلك أعظم الشرك. يعني هذا النوع من الغلو يعتبر شركا، إذن كل شرك هو غلو، كل شرك هو غلو، لأنه رفع ماذا؟ غلا في هذا المعبود سواء كان من الصالحين أو من غيرهم، غلا فيه ورفعه عن منزلته وصرف له شيئا من العبادة. قال وذلك أعظم الشرك، ومن رفع أحد من الصالحين فوق منزلته التي أنزله الله بها فقد غلا، وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين، وسيلة إلى الشرك وترك الدين. حينئذ مصنف أراد ما ذكره ابن سعيد رحمه الله تعالى فتكون الترجمة عامة، ولذلك قال هو الغلو، فأطلق المصنف فشمل ما كان أصلا وما كان وسيلة. ما كان أصلا هو الشرك الأكبر، وما كان وسيلة قد يكون شركا أصغر وقد يكون دون ذلك. ففي الترجمة حينئذ عموم، وهو مقصود للمصنف، يعني ليس المراد هنا أحد أنواع الغلو، لا، وإنما أراد به بيان السبب. حينئذ السبب ما يوقع في المسبب سواء كان شركا بنفسه أو لا. ففي الترجمة عموم وهو مقصود والله أعلم. ويدل على ذلك الأحاديث الواردة إذ هي عامة مطلقة، إياكم والغلو، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، سيذكره المصنف، هذا عام لا يشمل، لا يختص بالشرك الأكبر، إنما يعم النوعين. وفي الترجمة إضافة الشيء إلى سببه بدون أن ينسب إلى الله، سبب هو الغلو، ما نسبه قال بعد الله تعالى أو إلى آخره، وهو جائز لصحة السبب ووقوعه من جهة ثبوته شرعا وحسا وواقعا، يعني الشيء إذا كان له أثر فنسب إليه مع الاعتقاد بأنه سبب والترتب عليه يكون من باب السببية، هذا لا إشكال فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمي لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا سبب شرعي صحيح، لولا فلان، لولا كذا، إذا كان سببا شرعيا صحيحا ثبت من جهة الحس والواقع أو الشرع فلا إشكال فيه، لكن بشرط أن يكون النية مبينة لذلك. وفي الترجمة كذلك قصر سبب الكفر على الغلو، كأنه قال ماذا؟ هو الغلو، هو قلنا هذا ضمير فصل أفاد التوكيد، عند بعضهم يفيد الحصرة، يفيد الحصرة، حينئذ يكون ثم ما هو غير الغلو منفيا أو مثبتا، قل منفيا، فحصر المصنف هنا السبب في ماذا؟ في الغلو في الصالحين، يفهم منه أن غير هذا السبب لا يكون سببا، لا يكون سببا. وفي الترجمة قصر السبب الكفر على الغلو، والقصر ينفي وجود سبب آخر، هكذا ظاهر كلام المصنف. وفي كلام المقيم رحمه الله تعالى ما يشير إلى وجود سبب آخر، إلى وجود سبب آخر، ألا وهو إساءة الظن برب العالمين، هذا سبب للوقوع في الشرك وكفر أكبر، إساءة الظن برب العالمين. ولعل المصنف لم يشر إليه لأن إساءة الظن بالله سبحانه مترتب غالبا على الغلو في الصالحين، أنه مترتب على ماذا؟ الغلو في الصالحين، فيغلو فيسيء الظن فيصرف عبادة، حينئذ لا يحتاج إلى ذكره، فيكون المصنف قد تركه قصدا لا اختصارا، قصدا لا اختصارا. ولعل المصنف لم يشر إليه لأن إساءة الظن بالله سبحانه مترتب غالبا على الغلو في الصالحين، فإنه يغلو أولا في المخلوق فيرفع فوق منزلته ويجعل له حظ من الألوهية والربوبية، ويتخذونه بعد ذلك وسيطا يقربهم إلى الله في قضاء حوائجه، فيكون قد أساء الظن بربه، هكذا يمكن أن يجاب عن المصنف. ولكن ربما لا تكون إساءة الظن ناتجة عن الغلو، ليس بلازم، ربما لا تكون إساءة الظن ناتجة عن الغلو في الصالحين، كمن وصف الله عز وجل الكامل بجميع الوجوه بصفات المخلوق الناقص، هذا أساء الظن وليس فيه ماذا؟ ليس فيه غلو، يعني من اعتقد بأن الله تعالى في كل مكان هذا كفر أكبر، حينئذ وجد الكفر الأكبر والشرك، ومع ذلك ماذا؟ ليس فيه غلو، ليس فيه غلو، وصف الله تعالى بماذا؟ بصفات النقص، أو شبه المخلوق بالخالق من كل وجه، حينئذ نقول وجد إساءة الظن ولم يوجد الغلو، لم يوجد الغلو، حينئذ قد ينفرد عنه. قال ابن القيم فمن ظن به خلاف، يعني بالله تعالى، فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله، أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفه به رسله، فقد ظن به ظن السوء. وهذا واضح بين أن الظن هنا وجد، وليس عندنا ماذا؟ ليس عندنا غلو في الصالحين. ولا شك أن ما يحملهم على ذلك الظن السيء أنهم ما قدروا الله حق قدره. وبوب المصنف بهذه الآية في آخر باب في كتاب التوحيد الباب 67، باب قول الله تعالى وما قدروا الله حق قدره. ذكر المصنف آية وأربعة أحاديث في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في موضعين من كتابه. وهذا نداء لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، والكتاب توراة لليهود والإنجيل للنصارى. لا تغلوا في دينكم، هذا نهي كذلك، لا ناهية. تغلوا فعل مضارع ملزوم بلا، وجزمه ماذا؟ حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال أو الأمثلة، من الأمثلة الخمسة، أمثلة أحسن. إذن نهي، والنهي يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم، ولا منافاة بين التحريم والشرك، فكل شرك فهو حرام، وليس كل محرم يكون شركا. إذن لا تغلو نهي وهو للتحريم. لا تغلو في دينكم أي لا تتعدوا ما حد الله لكم، ولا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله تعالى. والغلو كثير في النصارى، فإنهم غلوا في عيسى عليه السلام فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله تعالى. رفعوه، هو نبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك رفع إلى منزلة الألوهية، وهذا نوع من الغلو. فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله تعالى، يعبدونه كما يعبدون الله. واليهود على النقيض، تنقصوه فحطوه عن منزلته حتى جعلوه ولد بغي. فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. والله عز وجل رد على الطائفتين، كما قال سبحانه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. الإله لا يأكل الطعام، فرد على النصارى الذين رفعوه عن منزلته وجعلوه إلها، والإله لا يأكل الطعام. وأولئك تنقصوه، وقال سبحانه: إلا رسول، والرسول لا يكون ماذا؟ لا يكون ولد بغي، لا يكون ولد بغي قطعا. هذا إذن رد على النصارى واليهود بهذه الآية. فنهاهم الله عز وجل بقول لا تغلوا في دينكم عن الغلو في الدين، ونحن كذلك، يعني الحكم عام لنا ولهم. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى: والناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام: أهل الجفاء الذين يهضمونهم حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة لهم والتوقير والتبجيل، وأهل الغلو عكسهم الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بها، وأهل الحق وسط بين الطائفتين، وأهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقهم بحقوقهم الحقيقية، ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم. إذن ثلاثة أنواع طوائف: أهل حق وهم وسط بين الإفراط والتفريط. فالغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله. والخطاب في الآية وإن كان لأهل الكتاب إلا أنه يشمل هذه الأمة، فإنه عام يتناول جميع الأمة، فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم ما فعلت النصارى مع المسيح واليهود مع العزير. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني نهاهم عن التشبه باليهود والنصارى بأهل الكتاب. ومن تشبه بهم من هذه الأمة في الغلو إفراطا أو تفريطا ففيه شبه من اليهود والنصارى. كذلك من فرط أشبه اليهود، ومن أفرط أشبه النصارى، وهكذا. ومن تشبه به من هذه الأمة وغلا في الدين بإفراط أو تفريط فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم، قد شابههم أخذ حكمهم، أخذ حكمهم. فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله تعالى فقد اتخذه إلها، وضاه النصارى في شركهم واليهود في تفريطهم. وقد نهى الله تعالى عن الغلو في كتابه في مواضع، والغلو عام يشمل جميع أمور الدين، فشمل الغلو في محبة الصالحين. وتخصيص المصنف هنا بالترجمة بالصالحين، هل له مفهوم مخالفة أو لا؟ ها؟ أو مفهوم أولوية؟ ها؟ مخالفة يعني غير الصالحين لا بأس بالغلو فيه، صالحين منهي عنهم، أولوية الصالحون يعني غيرهم من دونهم باب أولى وأحرى. المراد الثاني، انتبه. قول لا تغلو في دينكم، الدين يطلق على العمل والجزاء، والمراد هنا العمل، أي لا تجعلوا عبادتكم غلوا في المخلوقين وغيرهم، ويشمل الغلو في العبادات نقصا وزيادة، نقصا وزيادة. مناسبة الآية للباب فيها النهي عن الغلو مطلقا، قال لا تغلو، ما وجه العموم؟ فعل مضارع في صيغة النهي فيعم، من صيغ العموم، من صيغ العموم. لذلك نقول فيها النهي عن الغلو مطلقا. من أين جئت مطلقا؟ هو نهى عن الغلو، أصل الغلو منهي عنه، عنه بجميع أنواعه، نعم بجميع أنواعه. ما الدليل؟ نقول تغلو فعل مضارع في سياق النهي وهو نكرة، والنكرة في سياق النهي تعم، حينئذ نقول مطلقا. هذا جميل. والنهي للتحريم، والتحريم أعم من كونه شركا أو لا، كذلك أعم من كونه شركا أو لا. فشمل الغلو لعمومه الغلو في الصالحين ومن دونهم. والخطاب ليس خاصا بأهل الكتاب بل هو عام، يتناول جميع الأمة تحذيرا لهم أن يفعلوا في نبيهم وصالحيهم فعل النصارى في المسيح واليهود في عزير. ويستفاد من الآية كذلك تحريم الغلو في الأشخاص والأعمال، يعني في العبادات. قد يغلو يشد على نفسه، هلك المتنطعون كما سيأتي في آخر حديث، نقول هذا يكون في العبادات، حينئذ يصلي ما بين العشاء والفجر ويشق على نفسه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حينئذ نقول شق على نفسه وقد غلا، هذا يعتبر غلوا. يعتبره في الأشخاص واضح، سواء كان في الأنبياء في العلماء، مدحا أو قدحا، مدحا أو قدحا. والناس الآن إذا أحبوا غلوا في المدح، وإذا أبغضوا كان الله في عونهم. وهذا خلل حتى عند طلاب العلم، بل حتى عند بعض أهل العلم، إذا أحب شخصا غلا فيه وأفرط مدحا، وإذا أبغضه جاءت الويلات. إذن تحريم الغلو في الأشخاص والأعمال، تبي في الأشخاص وفي الأعمال، قد تحب شخصا فتطريه فوق منزلته، هذا غلو، هذا غلو، فلان الإمام العلامة هو مسكين، غلو أو لا؟ اعتبر غلوا، وما أكثره، ما أكثر، حينئذ يكون واقعا في ماذا؟ في محرم. لا تغلو هذا نهي، قل النهي يعم هنا عام، إياكم والغلو، إياكم صيغة تحريم، الغلو محلا بأل، دعك من هذه الآية، قد يقول قائل مثلا خاصة باليهود والنصارى، نقول حديث إياكم والغلو هذا عام، يشمل الغلو في الأشخاص في المدح والقدح. لذلك يتريث طالب العلم، لا يمدح إلا بعلم، يعني لا يثني إلا بعلم، لأن هذا تزكية وتحتاج إلى وجود، تعلم ما عليه من صفة فتثني بقدره، ولا تقدح كذلك إلا بعلم، كذلك لا تقل كافر إلا إذا عندك علم سمعت أو قرأت له، لا تقل مبتدع إلا إذا كان عندك علم سمعت أو قرأت. أما التقليد فمثل هذه المسائل فالظاهر أنه لا يجوز لانفلات الأمور هنا، فلتت، صار البعض يحكم على الناس دون أن يسمع أو يقرأ، فلهذا ووجوده وكثرته نقول التقليد هنا لا ينفع، لا تعذر، خاصة طلاب العلم لا يعذر أن يقلد غيره في مسائل التكفير والتبديع والتفسير إلا بدليله، لماذا بدعته؟ لماذا حزبته؟ لماذا كفرته؟ لماذا صوفته؟ إلى آخره. ولا بد من سماع الدليل، ما يكفي التقليد هنا لأن الأمر انفلت. إذن تحريم الغلو في الأشخاص والأعمال وغير ذلك. ثانيا الرد على اليهود والنصارى في غلوهم في الأشخاص والأعمال وغير ذلك، وكذلك من شابههم. ثالثا لزوم الاعتدال في الدين. من أين نأخذ هذا لزوم الاعتدال في الدين؟ ها كيف نأخذه؟ من الآية لا تغلوا في دينكم. قلنا الغلو إفراط أو تفريط، بينهما ماذا؟ ها فاستقم كما أمرت. كذلك فالاستقامة والاعتدال مأمور به بهذه الآية أو مأمور بها بهذا النص. لما نهى عن الإفراط والتفريط أمر ضمنا بماذا؟ بالاعتدال والوسطية الشرعية، ليست الوسطية الحادثة. لا، لزوم الاعتدال في الدين فلا إفراط ولا تفريط، لأنه نهي ويستلزم الأمر بضده وهو الاستقامة والاعتدال. رابعا التحذير من الشرك وأسبابه ووسائله. شرك واضح، الغلو منه الشرك، ووسائله وأسبابه واضح أنه ماذا؟ الغلو في الصالحين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، أورد الحديث تالي وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الآية. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قوله في الصحيح مراد به صحيح البخاري، مراد به صحيح البخاري، والأثر عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الأثر اختصره المصنف، أراد به الشاهد وحسم. ولفظ البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. تبل هذه الفائدة، بمعنى أن هذا النهي وإن كان بيانا لما كان في قوم نوح إلا أن تلك الأصنام وجدت في العرب بعد. صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين في قوم نوح، إلى آخر كلامه رضي الله تعالى عنه. وروي عن عكرمة والضحاك بن إسحاق نحو هذا الذي ذكره ابن عباس فيما سبق. وروى ابن جرير عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا، يغوث بدون تنوين ويعوق ونسرا، كانوا قوما صالحين، يعني أسماء رجال، يعوق اسم رجل ذلك، ونسر اسم رجل، كانوا قوما صالحين من بني آدم. تبي من بني آدم، ولم يقل من بني من قوم نوح، سينبني عليه مسألة، قال من بني آدم ولم يقل من قوم نوح. وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كانوا أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. صورناهم يعني جعلنا لهم تماثيل تحاكيهم، هذا هو الصورة، التمثال، التصوير هو التمثال نفسهم. فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. قال سفيان راوي عن أبيه عن عكرمة: كان بين آدم ونوح 10 قرون، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. قوله عن ابن عباس في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم

النوعين، وهو تذكر العلم الذي كانوا يأخذونه عنهم والعبادة التي كانوا يفعلونها ليتأسوا بهم فيها. قال عبدت، يعني تلك الصور. وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، جاءت الشبهة فعبدوهم، فهذا هو السبب في عبادة هؤلاء الصالحين، وهذه هي الشبهة التي ألقاها الشيطان على المشركين من الأولين والآخرين. وفي رواية ونسخ العلم، تنسخ العلم، نسخ يعني أزيل من النسخ وهو الإزالة، ونسخ العلم أي درست آثارهم بذهاب العلماء وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم، وعبدت تلك الأصنام لما قال لهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير سلما لعبادتها، أو السبب الذي عناه المصنف. ففيه مضرة فقد العلم ومضرة الغلو، فإن كل ما عبد من دون الله من قبر أو صنم فالأصل فيه أو في عبادته الغلو، وكذلك اندراس العلم والجهل بحقيقة دين المرسلين، وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد بها حسنا، يعني المقاصد هنا لا ترفع ماذا؟ لا ترفع الكفر ولا الشرك ولا البدعة، لأن الميزان ما هو؟ هو موافقة الشرع، ولو كان قصده حسنا حينئذ هذا لا يكون عذرا في أن يسمى ما هو عليه من بدعة أو شرك أو فسوق. وفيه أن الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها هو الشيطان، وصار هو معبودهم بالعقيقة، كما قال تعالى تعبدوا الشيطان، على ما عهد إليكم أن لا تعبدوا الشيطان. بقي أن يقال أن قول ابن عباس هنا هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما هلكوا إلى آخره، قال من قوم نوح، ظاهره ماذا؟ أنهم من قوم نوح، يعني هم صالحون أرسل إليهم نوح ثم ماتوا ثم حصل ما حصل، وأصلوا من قوم نوح، لكن ظهر القرآن خلاف ذلك، وهو أنه وقع الشرك ثم بعث نوح عليه السلام، كذلك هذا ظاهر القرآن. حينئذ أيهما نقدم أو أيهما نقدم؟ لا شك أن ظاهر القرآن مقدم على ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فقول ابن عباس ظاهره أنهم من قوم نوح، وظاهر القرآن أنهم قبل نوح عليه السلام، والثاني هو الذي اعتمده ابن جرير وابن كثير عند تفسيرهما للآية، قال ابن كثير وهذه أسماء وأصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. وأورد ابن جرير عن محمد بن قيس أنه قال كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، وهذا هو الظاهر أنهم كانوا بين آدم ونوح، كانوا على الإسلام فحصل الاختلاف كما سيأتي في الآية، حينئذ كانوا على الإسلام إلى قبيل بعثة نوح عليه السلام، فحصل الشرك حينئذ بعث نوح عليه السلام، وسبق هذا الأثر معنا. وقال محمد بن كعب هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح، فنشأ بعدهم قوم يقتدون بهم في العبادة، فقال لهم إبليس لو صورتم صورهم كان أنشط لكم وأسوق إلى العبادة، ففعلوا. ثم نشأ قوم من بعدهم فقال لهم إبليس إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم فاعبدوهم. فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك الوقت، إذا ما بين آدم ونوح عليه السلام. يؤيد هذا ما جاء عن ابن عباس أيضا في موضع آخر في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أمة واحدة على الإسلام، فبعث الله النبيين أي فاختلفوا، لابد من التقدير، حصل الخلاف فبعث. إذن أول الرسل من؟ نوح عليه السلام، فحصل الاختلاف أولا ثم فبعث، فتدل على ماذا؟ على ماذا؟ ترتيب، تفيد الترتيب، جاء زيد فعمر، عمر بعد زيد بلا مهلة، هذا الذي تقتضيه الفاء، حينئذ فبعث تدل الفاء على أن ما بعده وقع بعد ما حصل ما قبله، هذا الأصل فيه. فظاهر القرآن ماذا؟ أن الشرك حصل أولا بهؤلاء الخمس المذكورات ثم بعث الله تعالى نوحا عليه السلام. قال هنا قال ابن عباس: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، هكذا قال ابن مسعود، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال قتادة في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، قال: كانوا على الهدى جميعا، يعني على الحق، فاختلفوا، لابد من التقدير، وقرأ بها ابن مسعود: فبعث الله النبيين، فكان أول من بعث نوحا عليه السلام، أول من بعث نوحا عليه السلام، هكذا قال مجاهد، كما قال ابن عباس أولا. وقال العوفي عن ابن عباس: إن كان الناس أمة واحدة، يقول كانوا كفارا، هذا مرجوح، كانوا كفارا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال ابن كثير: والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومتنا، لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله نوحا عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. إذن ظاهر كلام ابن عباس هنا مرجوح إن كان هذا اللفظ محفوظا عنه رضي الله تعالى عنه. فالمراد بالناس كان الناس أمة في الآية القرون الأولى التي كانت بين آدم ونوح، هذا ما يتعلق بأثر ابن عباس. فإن قيل: ما علاقتنا بأصنام عبدت في قوم نوح؟ جواب: ما ذكرناه سابقا أنها انتقلت إلى العربي، فهي معروفة فيه في قريش. قد روى الفاكهي عن ابن الكلب قال: كان لعمرو ابن ربيعة رئي من الجن، يعني قرين له، فأتاه فقال: أجب أبا ثمامة وادخل بلا ملامة. هذا وحي الشيطان: أجب أبا ثمامة وادخل بلا ملامة، ثم أتي سيف جدة تجد بها أصناما معدة، ثم أوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. هكذا قال لهم بهذا الأسجع. قال: فأتى عمرو ساحل جدة، قالوا جدة جدة جدة مثلث الجيم، فأتى عمرو ساحل جدة فوجد بها ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وهي الأصنام التي عبدت على عهد نوح وإدريس، ثم إن الطوفان طرحها هناك فسفى عليها الرمل فاستثارها عمرو وخرج بها إلى تهامة وحضر الموسم ودعا إلى عبادتها فأجيب، هذا الشاهد، فأجيب. وعمرو بن ربيعة هو عمرو بن لحي، قاله الحافظ، قال فيه صلى الله عليه وسلم: إنه أول من غير دين إبراهيم، يعني فيه في العرب، وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي، رواه ابن إسحاق بن جرير، حسن إسناده فيه بالتيسير. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائل، وهذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ويرد السؤال هنا: من أقام عليه الحجة؟ ها؟ من أقام عليه الحجة؟ المسائل هذه ليس فيها عذر بالجهل، ولذلك هذا يجر قصبه في النار، من أهل النار، وهو من أهل الفترة، يعني لم يدرك من سبقه ولم يلحقه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يصدق عليه من أنه من أهل الفترة، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين أنه من أهل النار، دل ذلك على أن التوحيد ومسائل الشرك ليس فيها عذر بجهل البتة. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر أثر ابن عباس عن ابن القيم ما يؤيد شرح الآية بما ذكره ابن عباس سابق. قال: وقال ابن القيم والعلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بن القيم الجوزية، مات 51 و700، وهو مشهور معروف. قال غير واحد من السلف، قال ابن القيم قال غير واحد من السلف، يعني كأن القول محكي عن جماعة كبيرة من السلف. الظاهر أن ابن القيم ذكر ذلك بالمعنى لا باللفظ، وما ذكره رحمه الله تعالى هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير وغيرهما، إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم. يعني ماذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى؟ قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم، لم يأتي في أثر ابن عباس، ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، ولذلك حكاه بالمعنى دون اللفظ، إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصوير تماثيلهم، عكفوا ثم صوروا، وذلك من وسائل الشرك، بل أعظم الوسائل الموصلة إلى إلى الشرك، بل هو الشرك، لأن العكوف لله في المساجد عبادة، ومر معنا ذلك. فإذا كان على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة لها. وقد تقدم أن العكوف هو البقاء والإقامة على الشيء في المكان عبادة وتعظيما وتبركا، كما كان المشركون يفعلون ذلك عند أصنامهم لما يعتقدون فيها من البركة. قال ابن القيم: ثم طال عليهم الأمد، يعني الزمان، فعبدوهم. فالأمد الزمان، أي طال عليهم الزمان ونسوا ما قصده الأولون، نسي العلم، نسوا إلى آخره. وهذا معنى تفسير ابن عباس، إلا أن ابن عباس قال: إنهم جعلوا الأنصاب في مجالسهم كذلك. وهنا يقول: عكفوا على قبورهم. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولا يبعد أنهم فعلوا هذا وذاك، فعلوا هذا وهذا، أو أنهم قبروا في مجالسهم فتكون هي محل القبور، فتبين أن مبدأ الشرك هو الغلو فيهم، وأن سبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله تعالى، وهذا أول شرك حدث في الأرض. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة، فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا حال عباد القبور مع الشيطان، قال رحمه الله تعالى: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام على الله به، فإن شأن الله تعالى أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ويسلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده، تفعل العبادات كلها. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم، وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأنه لا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم مراحل نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العلية وحطهم عن منزلتهم، وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر، وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وسار ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويأبى الله ذلك وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. مناسبة الحديث للباب أنه يدل على أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله تعالى. وفي القصة فوائد كثيرة ذكرها المصنف في المسائل، ستأتي مبسوطة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.